ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الحاج عندما يصل إلى المدينة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويزور قبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويقول عندئذ ما يقوله عند سائر القبور من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، ومن الدعاء لهما، ومن إشهاد الله بتبليغه للرسالة. وعندما يصل إلى ذلك الموطن لا يدعو الإنسان لنفسه عند القبر، إذ ليس للدعاء للنفس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مزية أو خاصية، ولم يكن الصحابة يدعون لأنفسهم في هذا الموطن، وإنما يدعون الله عز وجل لأنفسهم في بقية مواطن المسجد النبوي. وكذلك لا يتمسح بأعتاب القبر النبوي، لم يكن هذا دأبا لأهل الزمان الأول، وإنما يسلم عليه ويزار الزيارة الشرعية كما يزار غيره من المؤمنين في قبورهم. وكما تقدم أن المؤمن عندما قدم المدينة إنما أراد المدينة من أجل أن يصلي في المسجد النبوي، وزار القبر تبعا، أما القصد من الزيارة فهو زيارة المسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وبعض الناس قد يزور بعض المقابر التي تكون في المدينة حينئذ، فيزور مقبرة الشهداء شهداء أحد، ويزور مقبرة البقيع التي قبر فيها عدد من الصحابة. وفي هذه الحال نقول زيارة هذه القبور من الأعمال الصالحة ومن المستحبات التي يرغب فيها الشرع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا زوروها فإنها تذكركم الآخرة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البقيع ويزور شهداء وزار قبور شهداء أحد بعد 8 سنوات كالمودع لهم. فزيارة هذه المقابر مشروعة، لكن لا بد أن تكون على وفق الطريقة الشرعية، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نشد السفر من أجلها، ولا نعبد الله عندها، ولا ندعوها من دون الله، ولا نصلي لها، ولا نصلي عندها، وإنما نزور القبور من أجل 3 أمور: الأمر الأول الاتعاظ والاعتبار، فإنه كما وصلوا هم إلى قبورهم فإننا سنصل إلى قبورنا قريبا كما وصلوا هم. والأمر الثاني أن نسلم على هؤلاء الموتى، السلام عليهم مشروع، تقرب بذلك لله عز وجل. والأمر الثالث أن ندعو لهؤلاء الموتى بالمغفرة والرحمة والرضوان، نتقرب بذلك لله عز وجل. أما أن يدعوا من دون الله هذا الشرك أكبر، لأن العبادة حق خالص لله، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هكذا لا يشرع لنا أن نأخذ شيء من هذه القبور، لا من حصاها ولا من تربتها، ولا نتبرك بها، لأنه لا يصح لنا أن نجعل شيئا مباركا نتبرك به إلا بدليل. وقد كانت هذه القبور موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن من شأنه ولا من شأن صحابته أن يتبركوا بهذه القبور. كذلك لا نضع عليها بعض الأموال أو بعض القصاصات الورقية التي فيها مطالب لنا، كل هذه بدع غير مشروعة. وزيارة القبور إنما تكون للرجال خاصة على الصحيح من قولي أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج، والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء تبعن جنازة إلى المقابر، قال ارجعن مأزورات غير مأجورات، فدل هذا على أن المرأة لا تزور القبور. وأما ما ورد أن امرأة كانت تبكي وتشق ثيابها عند قبر، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن شق الثياب، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فهذا ليس فيه دليل على أن النساء يزورن القبور، لأن هذه عاصية، ونهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الإثم الأكبر، فلما لم تمتثل له ترك نهيها عن الذنب الآخر وهو زيارة القبور. وبالتالي لا يصح أن يستدل بمثل هذا على زيارة النساء للقبور. مما نهت الشريعة عنه في هذا الباب أن تجصص القبور بحيث يجعل فيها بناء وجص، ومن ذلك وضع القباب على القبور. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور بأي نوع من أنواع الكتابة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور، إنما تسنم بمقدار الشبر وما زاد ذلك فينهى عنه. بعض الصحابة كان يتخذ نصائب على القبر، وبعضهم لم يكن يفعل ذلك. هكذا أيضا نتقرب إلى الله عز وجل بأن لا نجعل شيئا من مظاهر البناء أو الفخر أو الخيلاء في مثل هذه القبور. كذلك مما نهت عنه الشريعة أن يبنى على القبور المساجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هكذا يحرم علينا أن نأتي بالموتى فنقبرهم في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضع المساجد على القبور. وبالتالي علينا أن نهتدي بالهدي النبوي الكريم فيما يتعلق بالقبور وزيارتها، حتى أن نكون بذلك ممن أناله الله عز وجل الأجور العظيمة والثواب الجزيل. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد، عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد، جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها، في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد، يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر، ميلاد بالخير الوافر في عشر ليال لك تشهد، في عشر ليال لك تشهد، ميلاد الأرواح تجدد.